بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في قناة الشيخ سالم مريدة حفظه الله أن يقدم لكم تسجيلا لهذه المادة. الدرس 11 من شرح لامية الأفعال سجل يوم الاثنين 20 من شهر ذي الحجة سنة 1438 للهجرة الموافق 11 من شهر سبتمبر سنة 2017 على مذهب البصريين، لكن قد ينوب عن الفاعل أيضا، ينوب المصدر صالح، وينوب كذلك الظرف، وينوب جار مجرور. إذن فهذه إذا قلت المفعول الذي لم يسمى فاعله لم تكن مشمولة بالعبارة هذه، فقوله النائب عن فاعلي سواء كان نائب هذا يعني مفعولا، وسواء كان مصدرا، وسواء كان ظرفا. إذن أحكام هذا الباب تتعلق بالفعل الذي ركب للنائب، الفعل وما يقع عليه ويطرأ عليه من التغيرات في بنيته هو الذي له صلة بهذا العلم الذي هو علم الصرف. علم الصرف، نعم. قال رحمه الله: قال رحمه الله: الاسم ذي فعل للمفعول تأتي به مضموم الأول والخبر إذا فعل. نعم، قال: إن تسند الفعل للمفعول فأتي به مضموم الأول. إذا أسندت الفعل لا إلى فاعله، الفعل إذا أسندته إلى فاعله فلا إشكال والأمر واضح، فتأتي إذن بالفعل على الصيغة الأصلية، تقول خرج زيد، كتب زيد درسا، كتب هذه الصيغة هي الأصلية مفتوحة الأول، وآخره كذلك مبني على الفتح، ووسطه مفتوح، أو ربما يكون مضموم ككرم وشرف، أو مكسور كشرب وعلم، هذه الصيغة الأصلية للإفعال. لكن إذا كان الفعل لم يرفع فاعلا وإنما رفع النائب عن الفاعل، فهنا لابدك أولا تبدأ بالفعل وتغير صيغته للإشعار بأن المرفوع بعده إنما هو ماذا؟ نائب وليس فاعل، وأن الفاعل حذف. لماذا حذف؟ قد نمر عليه هنا مثلا يعني مرورا سريعا فقط، ولكن ليس لا يعنينا في الحق في الصرف. يحذف الفاعل كما يقول للأجل مثلا الخوف عليه، الخوف منه، لجهله، للعلم به، للاختصار، إلى آخر ذلك من المقاصد التي يختص بالكلام عليها أهل البيان، أهل علم البيان، يعني يفيدون الكلام عليها ويتوسعون فيها. إذن يحذف الفاعل، ولكن لا يحذف هكذا من غير إنابة، لا، فالفاعل عمدة في الكلام، إما أن يكون مذكورا، وإما أن يكون ضميرا مستترا، وإما أن يكون محذوفا مع نيابة ما ينوب عنه. وأما أن يحذف هكذا لا، هذا لا يقع هذا النوع أصلا، الفاعل لا يحذف هكذا ولا محذوف مكانش، لا مستتر ولا موجود نائب عنه، لا. إذن فهو لازم الذكر. قال: إن تسند الفعل لا إلى الفاعل الذي حذف وإنما للمفعول به النائب، فقال فأتي به الضمير العائد على الفعل. إن تسند الفعل للمفعول فأتي به، أي بالفعل، فأتي به هذا جواب الشرط، والشرط هو إن تسند الفعل، إن هي الشرطية، تسند الفعل. كيف هذا الفعل ومكسور؟ مكسور الفعل. إن تسند الفعل قال إذا لإجل التقاء الساكنين كسر. إن تسند الفعل أصله إن تسند الفعل، فالتقى ساكنان فكسرنا الأول منهما. إن تسند الفعل والفعل أين هو في جملة إن تسند؟ ضمير مستقدره أنت، وجوبا تقدر أنت، والفعل مفعول به. إذن إذا أسندت الفعل للمفعول به على أنه كأنه هو الذي ناب عن الفعل، عن فاعل، إذن قال فأتي به مضموم الأول، الفعل ضم أوله. كون الفعل يضم أوله هذا خروج عن الصيغة الأصلية. الفعل الماضي مضموم الأول لا يوجد، نعم وجود المضارع الرباعي كما رأينا أمس، مضارع مضموم أوله إذا كان رباعي موجود، ما عدا ذلك لا يوجد. فالفعل مبني على الخفة، الفتحة هي التي تفتح بالفعل. إن تسند الفعل فأتي به مضموم الأول، مضموم الأول، فتقول خلق، ضرب، كتب، علم، سرق، إلى آخر ذلك. فأتي به مضموم الأول. إذن سواء كان ماضيا أو مضارعا ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو ثلاثيا، في كل أحواله لا بد أن يضم أوله. إذا نبقى نستصحب الحكم هذا إلى إشعار آخر، لا ننتقل عن هذا الحكم. إن تسند الفعل للمفعول فأتي به مضموم الأول، نعم، نعم واكسره، وليس معنى كون اكسره أنك تترك الضم، لا، الضم موجود، ولكن الضم ومعه كذلك الكسر. إذا تضم كما ذكر لك العم، وكذلك يجوز لك الكسر. ليس معنى إذا ذكرنا الكسر كأن قلنا الضم لا يجوز، لا. واكسره إذا اتصل بعين يعتل. إذا كان عندنا فعل معتل العين، إيش معنى معتل العين؟ نسميه الأجواف العام. إذن هو الذي كنا نصطلح عليه ونسميه ماذا؟ الأجوف، معتل الوسط. هذا النوع من الأفعال الأجوف لنا فيه كما قال المؤلف رحمه الله وجه آخر، وجه آخر إضافة إلى الوجه السابق، وهو جواز الكسر. فتقول مثلا في الفعل، تقول مثلا بيع، وتقول قيل، كيل، جيء، سيء، إلى آخره. وحيل بينهم الإنسان، خيفة، سيئة وجوه الذين كفروا، وغيظ الماء، وقيل يا أرض ابلعي معك، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. هذه كلها أفعال مركبة للنائب. طيب ما أصلها من ناحية الصرفية؟ فإذا قلنا مثلا بيع، نقول أصله بو بو ي ها بو ي ها، هكذا أصله. ماذا فعلنا؟ نقلنا الكسرة، الكسرة التي على الياء نقلناها إلى الباء، فصارت الياء وهكذا ساكنة بعد كسرة، لا إشكال، نقول نتركه على حاله بيع. لكن قال التي قلنا فيها قيل أصله قوي، لا قو، لأنه سوف يقولنا يعني ما قبل الآخر يكسر ونضم الأول، إذن سوف نقول قوي، لا. ماذا نفعل؟ ننقل حركة الكسر إلى ما قبلها، فتصل الواو ساكنة بعد كسرة، يجب قلب الواو ياء، فنقول إذن ماذا؟ قيل، قيل. والوجه السابق الذي قاله كذلك يجوز هنا، يجوز أن تبقي عليه، تبقي عليه من غير إحداث هذا التغيير الذي ذكرته الآن بالنقل وكذا، لا. فتقول مثلا قوي، لا، فقد تستثقل الكسرة فتحذفها فيبقى إذن قول، قول جائز في هذا الفعل، بوع جائز، بوع، ل ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت سبابا بوع فاشتريت. هذا يقولها من فاته سن السبب، يقول ليت سبابا بوع، ليت سبابا بوع معناها ليت السباب يباع فاشتري. إذن ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت سبابا بوع فاشتريت. نعم قال واكسره نعم. ثم هذا أيضا تغيير وعمل آخر، قال واجعل قبل الآخر في المضي كسرا. إذن هذا من التغييرات التي ينبغي كذلك معرفتها في الفعل الذي تغير وصار رافعا للنائب لا للفاعل. من التغييرات إذن بعد أن قالنا نضم أوله أو نكسره كذلك إن كان أجوفا، وهذا الحكم الذي يليه ليس تابع الأجوف بل هو عام. واجعل قبل الآخر في المضي كسرا هذا عام ليس خاص بالأجوف، وإن كان كنا في الأجوف. نعم واجعل قبل الآخر في المضي كسرا، كسرا بحيث تقول مثلا ضرب، كتب، قرئ، علم. فإذا نفخ في الصور خلق الإنسان من عجل، وضرب بينهم بسور له باب. نعم إذن وجعل قبل الآخر في المضي، في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا. في سوى ماذا؟ في سوى الماضي. سوى الماضي ما هو؟ المضارع. الأمر لا يركب للنائب، الأمر لا يركب للنائب، واضح ولا لا؟ إذن التركيب النائب إنما يكون في الماضي أو المضارع. ما إن كان ماضيا أو مضارعا فيشتركان في كونهما يضم أولهما، ويختلف الماضي على المضارع فيما قبل الأخير. إن ما قبل الأخير في الماضي يكثر، وما قبل الأخير في المضارع يفتح. وهذا معنى قوله وفتحا في سواه، أي سوى الماضي. تلا أي تلاه في التصريف، الماضي يأتي بعده المضارع إليه. تقول مثلا يضرب يوم ينفخ في الصور. نعم مثلا يكتب، يقرأ، لا تفتح لهم أبواب السماء. إذن تقول يكتب، يقرأ، يعلم، يرفع، إذن فهذا كله ماذا؟ المضارع يفتح ما قبل الأخير، يفتح ما قبل الأخير. تكون إذن قمت بما هو من التغييرات الصرفية في الفعل. نعم واصل. قال رحمه الله ثالث ذي همز وصل ثم ثالث ذي همز وصل ثم معه ومع دائر وما وعد الحمسل والمدينة. نعم ثالث ذي همز وصل ضم. الفعل مبدوء بهمز وصل، هذا له بعض ما ينفرد به من الأحكام. عندنا فعل مبدوء بهمزة الوصل، همزة الوصل همزة لا تكون إلا زائدة، وهمزة الوصل بمعنى أنه يتوصل بها إلى النطق بالساكن. الكلمة المبدوءة بالساكن مستحيل تبدأ بها، النطق لا يساعدك، فماذا تفعل؟ تأتي بهمزة تسمى همزة الوصل. همزة الوصل أنها تتوصل بهذه الهمزة إلى النطق بالساكن الذي بدأت به الكلمة. ولا تكون في الأفعال إلا في الخماسي أو الثلاثي، ما كانش رباعي مبدأ بالوصل ولا ثلاثي كذلك. إذن إذا وجدنا أن الفعل مبدوء بها قال لك هذا هو الحكم، ثالث ذي همز وصل ضم كذا. ثالث ذي همز، ذي همز أي الفعل ذي همز، ذي همز وصل معناه كأنه نعت لمن عرف محذوف. ثالث الفعل ذي همز وصل ضم. ماذا نعرف ضم؟ مركب النائب، مركب النائب ولا ضم فعل أمر، كذلك يمكن أن يكون مركب النائب. يكون فعل ماضي مطلق ضم يصلح. لذلك اللي تنتبه لهذا النوع من الأفعال كل فعل ثلاثي يعني مضاعف يحصل في هذه الصور يصلح. تقول ضم بمعنى أضمم، يجوز فيه تقول أضمم ويجوز فيه تقول ضم أمر، وتقول ضم خبر، خبر ضم نعم، كما تقول كتب وقرئ وعلم. إذن هنا مراد به هذا كل حال فعل أمر. ثالث ذي همز وصل ضم، أي ضمم الحرف الثالث من الفعل المبدوء به التوصل، واعتبرها في التوصل هي أول حرف. فتقول مثلا في انطلق، هذا ليس مركب النائب، هذا رافع لي الفاعل. إذن إذا أردت أن تركبه النائب مشي الحرف الثالث منه، فتقول انطو، هكذا تقول انطلق. إذن تضم الثالث ودائما تبقى تستصحب ضم الأول، يعني الأول ما زلنا معه، الأول دائما ضم، فتقول انطلق، اعتدي، استخرج، استفتح، اقتدر، استبدل، اعتذر، استقبل، إلى آخر ذلك، استصحب، نعم. إذا كل فعل بالبنية توصل يمكنك أن تفعل بها. الثالث منه تضمه، تضمه فتحصل على صيغة الفعل الرافع للنائب، فعل الرافع للنائب. ثالث ذي همز وصل ضم معه، معه عاد على ماذا؟ مع الأول، مع الأول، مع الحرف الأول، ضم مع الأول الثالث كذلك. ومع تاء المطاوعة تضمم تلوه، ومع تاء المطاوعة تضمم تلوه. تاء المطاوعة هي التاء التي طبعا نعرفها في أوائل الأفعال، سموها تاء المطاوعة لأنها كثير من تاء المطاوعة، وإلا في حقيقة قد لا تكون المطاوعة، تكلم ما هي مطاوعة. نعم المطاوعة إذا قلت مثلا علمته فتعلم صح مطاوعة، ولكن تكلم مثلا قد لا تكون مطاوعة، تكبر، تغافل، تجاهل، تعالم، كذا، يعني هذه ليست مطاوعة قطعا، تغافل، تعالم، تجاهل، ليست مطاوعة. إذن ولكن اشتهر أن يقال عنها أنها تاء مطاوعة، ما بعدها لا يكون إلا متحركا. هذه الفعل الذي فيه تاء مطاوعة ولا يكون إلا خماسي، لا يكون إلا خماسي، لا يكون السداسي، لأن السداسي لا يكون إلا مبدوء به بين التوصل، ولا يكون رباعي، فإذا لا يكون إلا خماسي. إذن أي فعل مبدوء بين التوصل ماذا تفعل معه؟ تضم الحرف الأول وتزيد تضم ماذا كذلك الذي يليه الثاني مبدوء بتاء المطاوعة. فتقول مثلا تعلم، تكبر، تسلم، تدحرج، تقبل، فتقبل من أحده ونحوه. طيب إذا كان بعد الثاني ألف مثلا كتغافل، تجاهل، تعالم، تنقلب هذه الألف لزاما واو، فتقول تجوهل، لأن ألف بعد ضم لا بد أن تنقلب، كما أن ألف بعد الكسرة تنقلبها. إذن تقول تغوفل، تبولها، تجوهل، تعولم، إلى آخر الكلام. إذن قال ومع تاء المطاوعة الضموم تلوها بولا، أي بالتوالي. واصل. نعم قال إذن ومالف نحو باع، ومالف نحو باع، اجعل لي ثالث نحو اختار وانقادك اختير الذي فضل. مالف نحو باع، فاء باع للباع، ونحوها من كل فعل ماذا؟ أجوف. نحوها أي من كل فعل أجوف. كنا نعم ذكرنا فيه أنه يضم الأول، وذكرنا فيه أنه يكسر، لكن كذلك نزيد أننا أيضا يشم، فيكون إذن له ثلاث صور. فتقول بوع بإخلاص الضم، أو بيع بإخلاص الكسر، إلا أن هناك صورة تسمى الإشمام. ما هو الإشمام؟ الإشمام يجيب حركة الضم، لا ما في اختلاف، ممكن اسمه اختلاف الضم، وقبل أن تكملها تجيب الضم الخالصة الكاملة تدخل عليها حركة ماذا؟ الكسر. فكأنه يحصل لك مزيج بين حركتين، لكن الأكثر يعني للضم، وهو محيط التطبيق على كل حال نتفاصح به. فنقول مثلا بيع بيع بيع بيع، هذا ليس يعني كسر خالص بيع، وليس طبعا ضم خالص كذلك بوع، وواضح فيه أنه ماذا يعني أنه إشمام، يسمى إشمام. إذن يجوز أن تقول في كل فعل ثلاثي أجوف هذه الأوجه الثلاثة، إخلاص الضم إخلاص الكسر والإشمام. وأما من حيث الفصاحة فالكسر أولا ثم الإشمام ثانيا ثم إخلاص الضم ثالثا، وقرئ بالإشمام نحو قول عز وجل وسيئة وجودنا سيئة وجودكم غيظ الماء غيظ غيظ. نعم. إذن قال وما لفا نحو باع، اجعل لثالث نحو اختار وانقادك اختير الذي فضل. إذن رأينا أن باع ماذا فيها؟ فيها فيها ماذا؟ وجهان، ثلاث أوجه. إذن فيها ثلاث أوجه، هذه الأوجه الثلاثة كذلك أيضا اجعلها لكل فعل كاختار أو مثل إنقاذ. ما الذي في اختار وإنقاذ؟ ما هو المراد بفعلين بالخصوص، ولكن ما كان على صورتهما. وما هي صورتهما؟ كل فعل على وزن افتعل، معتل العين صحيح اللام فهو كاختار، على وزن افتعل افتعل اختار على وزن افتعل، لا واضح يعني اختار أصلها اختيار، نعم يعني معتل العين اختار هذه العين تاعه، صحيح اللام اختار. ها إذن ثلثه أي ثلث ثالثه، وبالفاء نحو باع اجعل لثالث له اختار. فتقول إذن بإخلاص الضم تقول اختور، وبإخلاص الكسر اختير، وبالإشمام اختير. يعني فتكون هذه الأوجه ثلاثة في ثالثه تبعا لأوله. وما لفا نحو باع اجعل لثالث نحو اختار وانقاد، انقاد كذلك أيضا فعل على وزن انفعل انفعل، انقاد على وزن ماذا؟ انفعل، وهو ايضا معتل العين صحيح لا. اذن كل ما كان على شاكلته من افعال انقاد كانزاح وان انتاب ولا ان انساق انحاز، واختار كذلك كاحتار احتار اعتاد. ها اختار مثل هذه الافعال احتار اعتاد اجتاح ارتاب ازداد. نعم. إذن وانقاد كذلك كما قلنا كذلك يشابهها أيضا إن فعل مثلها في هذا الوزن ماذا؟ إن القاعدة هذا هو المثال نعم، لكن ما يشبهه من باع إذا أمكن نعم لا انتظرني الكلمة ما يشبه معتل العين، يعني اشترط أن يكون معتل العين إن تاب انهار إن حاز إن ساح إن ساق إلى آخر ذلك. إذن كل فعل على هذا الوزن فيجوز لك فيه أن تأتي فيه بالتثليث في ثالث فتقول مثلا أنقود أنقود أنزوح أنسوق إلى آخر ذلك، تقول إنسيق وتأتي بالإسلام كذلك، فالأوجه الثلاثة جائزة فيه. قال وما لفا نحو باع اجعل لثالث نحو اختار وانقاد كاختير الذي فضل كاختير الذي فضل نعم. قال لا اتركوا ما شاء الله. إذا نتوقف عند هذا القدر نعم، ويعني أريد كذلك دقائق قليلة ليست كالتي قبلها توجيهات فقط فيما يتعلق بهذا الكتاب الذي نحن فيه. فمن أراد في الحقة أن يضبطه أن يضبط الكتاب ويضبط كذلك ما احتوى عليه من الأحكام المهمة أن يحاول أن يحدث نفسه بعد كل حصة في مجلس ربما ربع ساعة 20 دقيقة من أجل محاولة تثبيت المعلومات التي قيل في المجلس، يعود نفسه مش مباشرة عندما يكملوا أن يقفل الكتاب، وذلك هو آخر عهده إلى غضو الحصة. نقول أينما توقفنا وأين بدأنا يبقى هو يبقى يحتمل كذا وكذا ويضطرب مع يحتمل مدينة، وهكذا يجي لحصة وحصة وحصة حتى تتراكم عنده المعلومات، يجي يقرأ الكتاب في أوله يقول كأنني هذا الكتاب ما قرأته. فأقول يعني يحاول واحد هذا الكتاب، مش كتاب طويل، كتاب 112 بيتا، أن يكون معها على هذه الصفة، فإنها بإذن الله إن شاء الله سوف تكون عنده أو عنده جملة من الأحكام الصرفية المهمة التي بإذن الله سوف يحمد هذه المجالس عندما يجد نفسه يقرأ ربما بعض آيات من كتاب الله عز وجل وبعض التراكيب، ويجد الحمد لله نفسه متبصر ب ما دلت عليه وما تفيده. نعم، لأن كثير من الصفية أو الإنسان ربما نعم نحن عندنا قصور في يعني استحضارها، عندما فهو صورة من صور التدبر لكلام الله عز وجل. الإنسان ربما يعرف الكلمة ويعرف ما أصلها ويعرف ما مدلول تركيبها، فإنه قلت إذا هو اجتهد في هذا الأمر فسوف يجد ذلك إن شاء الله عندما أقل شيء يكون يقرأ كلام الله عز وجل القرآن الكريم، فإنه أول ما ممكن جدا أن يصادفه من التطبيق أن يطبق ذلك في القرآن الكريم، يشوف الكلمات وتراكيبها بين أن يكون هذا اسم فاعل هذا اسم مفعول هذا أصله كذا هذا أصله كذا. نعم، كثير من الناس ربما يعني كان يتوهم كلمة معينة على وجه معين فحتى تفسيرها يغيب عليه ومعناها ربما لا يستحضره لأجل ما عرف أصلها وتركيبها. نعم، وهذا في حقه إنما عندما يعني يكون عنده دراية وإحاطة بهذا العلم الذي هو العلم الصرف، الذي ربما لولا أن ما جرت به العادة في المدارس أن الناس يبدأون بالنحو ثم يؤخر عن الصرف، لكان الأولى كما هو قول كثير من العلم أن كل بداية بالصرف، الصرف هو الذي يدخل بالإنسان إلى هذا العلم علم العربي. لماذا؟ إن أحكام إفرادية تتعلق بمفردات، فكان أولى بها أن تقدم على الأحكام التركيبية التي في النحو، ولكن ربما يكون صرفه عنه أنه علم كأنه يعني يعبث على الإنسان هذا العلم اللي هو علم النحو، فيتشائم به عندما يجد أول ما يتكلم على بعض يعني الأمور التي قد يكون فيها ما فيها من الصعوبة. ولكن مع ذلك أقول من أراد أن يضبطه يصبر بعد انتهاء المجلس، وأقصد بعد يوم من المجالس التي نفعلها عبر الهاتف، ويظهر لأن كثير من الغائبين كانوا يتغيبون حتى في هذه المجلس. فأقول من باب يعني الترغيب في الحضور أن من أتمها معنا حضورا واستفادة سوف إن شاء الله تتوج بإجازة متصلة الإسناد إلى مؤلف الكتاب، ومن أخل وقصر فسوف يحرم منها. يعني الواحد يلتزم الحضور سوف يكون إن شاء الله مجلس واحد في الأسبوع، كذلك فيه ما فيه من الأسئلة كما لو كان يعني الحضور على الصفة التي نحن عليها الآن. فإذا كثر غياب وتكرر تكررا يمتنع معه أن يكون يعني الحاضر مثلا قد قرأ الكتاب، فنقول له انتظر فرصة أخرى. نعم. إذن أول شيء قلت أنه بعد المجلس الإنسان يحاول أن يحبس نفسه ربع ساعة 20 دقيقة من أجل مذاكرة فقط ما قيل في أثناء الحصة، وبعد ذلك بحسب اجتهاده ومراجعاته. فممكن بعض الإخوة اللي عنده الحمد لله فرصة ممكن جدا يدير برنامج لمراجعة الكتاب من أوله إلى الموضع الذي توقفنا فيه، وربما كذلك تكون له مطالعات وتكون له كذلك. فإن شاء الله بعدما يختم الكتاب سوف يجد نفسه أنه تبع لهذا إن شاء الله استفاد. إذن وكذلك بهذا أيضا نختم هذه الأيام التي كنا نلتقي فيها في كل صبيحة إلى موعد آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.